بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثالثة من ثمار التزكية، وهي التوكل وما يرتبط به من التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. وقد كان آخر ما ذكرناه مفهوم التوكل في التفويض في القرآن والتوكل في القرآن وارتباطه بالعمل، ورد الله تعالى على أولئك الذين سكنوا إلى الواقع الذي هم فيه ولم يتحركوا وتصوروا أن ذلك ذريعة ومبرر لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، يعني كنا مستسلمين لضعفنا، يعني كأن الله تعالى قدر لنا ذلك، فكنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي تساعدهم على أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية. هذا تدبير، مطالبوا أن ندبر هذا التدبير وأن نحرص على البيئة التي تناسب تديننا. الله تعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ابحثوا عن المكان المناسب، ابحثوا عن الظروف المناسبة، وفروا الظروف المناسبة. وقال: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طبعا بناء على هذه المعارف القرآنية نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر التوكل في محال كثيرة جدا، والثقة بالله والتسليم لله، وقد ذكرنا ربما نماذج عن ذلك سابقا، وسنذكر هناك بعض النماذج عن كلامهما في التوكل، لأن الاستحيل أن تكون المسيرة القرآنية وهي لا تتحدث أو لا تهتم بالتوكل أو لا تهتم بالتفويض والتوحيد، لأن هذا من أسس التوحيد. التوكل له علاقة أساسية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو علامة للمعرفة بالله وعلامة الثقة بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا تفاصيل ذلك في الجزء الأول عند الحديث عن معرفة الله وأهمية الثقة في الله. ولذلك الحركة العملية للمسيرة القرآنية مبنية على التوكل، وإلا كيف تواجه هذه المسيرة أمريكا وتواجه الكيان الصهيوني وتواجه السعودية وتواجه الإمارات وتواجه بريطانيا وتواجه كل أنواع، لولا إيمانها بهذا الأمر بالتوكل على الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا كان السيد حسين يعبر يصور أمريكا بأنها قشة، أنها سهلة، أنها لا تساوي شيء أمام الله. ولذلك كان يحث لكل كلماته يمكن إدراجها في هذا الباب، في باب التوكل على الله والدعوة على الثقة والدعوة إلى الثقة في الله. والثقة في القرآن الكريم في الحقيقة هي القرآن كله يمكن أن ننظر إليه من هذه الزاوية، يعلمنا كيف نتوكل على الله نتيجة علمنا بقدرة الله، لأن التوكل مبني على الثقة في الذي نوكله بأمورنا. إذا وثقنا في علمه وقدرته وتسييره وإدارته وتدبيره ورعايته وكل الشؤون، فهذا يجعلنا نثق فيه ويجعلنا نكل أمورنا إليه ونسلم له ونفوض له ولا نتحرج من أي أمر يأمرنا به، لأن نعلم أن في ذلك مصلحة. ولذلك ذكرنا علاقة التوكل بالتسليم. الله تعالى أمر بالجهاد، إذن الله تعالى سينصرنا وسيؤيدنا ونحن نؤدي واجبنا بمعونة الله تعالى. من الأمثلة على هذا الاهتمام ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تحدث هنا عن دور الثقة بالله في التوكل على الله. طبعا الثقة بالله هي الأساس. التوكل كما يقول العلماء السلوك متشكل من ثلاث معاني: العلم والحال والعمل. العلم هو علمنا بقدرة الله، برعاية الله، بفضل الله، برحمة الله، بتدبير الله، بكل هذه المعاني الواردة في القرآن الكريم. هذا العلم يجعلنا نفسيا نثق في الله، ثقة شيء نفسي، نثق في الله، نثق في تدبيره، نثق في تشريعه، نثق فيما أمرنا به، نثق في معونته. ثم هذه الثقة تحرك بعد ذلك جوارحنا وسلوكنا، لعادة لما شخص يثق في جهة معينة يسلم له، يطبق ما تريد. مثلا المريض عندما يثق في علم الطبيب وكونه طبيبا وكونه مختصا، فهذه الثقة النفسية تجعله يسلم له، أعطاه دواء يشرب دواء، قال له عملية يضع أمامه جسمه وليشرحه كما يشاء ولا يجادله، وحتى لا يطلب منه لماذا وكيف، يقول هذا طبيب هو أدرى باختصاصه. فلذلك المؤمن هكذا وبل أكثر في ثقته بالله تعالى، يعني يصبح كالطفل الصغير الذي يسلم لأبيه تسليما مطلقا، كما يقول يعني بعضهم كالميت بين يدي الغسال، يحركه كما يشاء، لا تحريك له إلا بتحريك مدبره. يقول السيد حسين: من المهم جدا أن نعرف من هم أولياء الله، أن نعرف كيف نتولى الله، يعني هذه الكلمة المهمة أولياء الله، التي كما ذكرنا البعض يستعملها استعمالا خاطئا ويصور فقط أولياء الله بصورة الراقص وصورة صورة، ليس كذلك. أولياء الله يعني هم الذين ورد وصفهم في القرآن الكريم، هم أولئك المتقون الذين ذكرناهم في الحديث في وصف الإمام علي، هؤلاء هم أولياء الله. أن نعرف كيف نتولى الله، والشيء المؤكد أن معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الكافية، معرفة واسعة لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله، لأن من أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيمي الثقة بالله، ثقتهم بالله قوية مطلقة، لا يشك في نفسه ولا يشك في ربه، يشك في قدرته ولا يشك في قدرة ربه، يشك في رعاية أهله له ولا يشك في رعاية ربه له، وبالتالي له ثقة مطلقة في الله، تسليم مطلق لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حقيقة المعرفة بالله والتي تثمر التوكل على الله والثقة به، فقال: والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته، لكلما تعمقت المعرفة بالله بأسماء الله الحسنى، ومن خلال المعرفة القرآنية، ومن خلال ذكر الله تعالى الكثير، هنا يؤدي هذا الأمر. يقول سيد حسين: ولا نقصد بمعرفته سبحانه وتعالى ما هو متصالح عليه في كتب علم الكلام التي تضع لنا هكذا تعريف مجملة، بل معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم، معرفة كماله، معرفة ما أسبغ على عباده من نعم، معرفة مظاهر قدرته ودلائل حكمته ومظاهر رحمته، أيضا معرفة شدة بطشه، معرفة ما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه، معرفة ما يحظى به أولياؤه من الرعاية منه سبحانه وتعالى، معرفة أنه غالب على أمره، هذه المعرفة الواسعة والتفصيلية، يعني هذه لها دور. يعني المؤمن حتى عندما يرى مثلا يرى فاكهة، مثلا يرى تلك الفاكهة وما وضع الله تعالى فيها من أنواع المعادن والفيتامينات والمغذيات التي يحتاجها، ثم فيها لذة، ثم كيف غلفها بقشر، ذلك القشر أيضا أحيانا كثيرة يكون جزءا مهما، ليس كالقشور التي أو ربما التغليف الذي توضع به المواد الأخرى، وهكذا. فيستدل بذلك، يرى تفاحة، يرى برتقالة، يرى الخضر هكذا، فينظر إليها وينظر جمالها، فيرى يعني أن هذا إله كريم، إله رحيم، إله لطيف، مثل ما نحن في البشر. يعني أحيانا تأتي الشخص، كل ما تأتيه هدية من ذلك من شخص ما، يزداد محبة له ويزداد صلة به. هكذا المعرفة القرآنية هي معرفة تفصيلية تجعلنا نرتبط بالله بالتفاصيل المختلفة، بخلاف طبعا تلك المعرفة الكلامية التي هي معرفة عامة فقط، تقول لنا الله له قدرة، له إرادة، له علم، له كذا، له كذا فقط، دون التفاصيل التي تجعل المعرفة مرتبطة بالحياة بكل جزئياتها. ثم ذكر قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فيقول متى، يعني هذه الكلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله هو الأساس الذي تقوم عليه التوحيد، يقول متى ما تحقق لدينا بإذن الله وبتوفيقه وبتنويره معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، معرفة كافية بمعنى ألوهيته، أنه إلهنا ونحن عبيده، فإن هذه المعرفة تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب التي لو قطع الإنسان عمره الطويل في ترسيخ معانيها في نفسه لكانت من أعظم النعم التي يحصل عليها طول عمره. هذه المعرفة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تنبني عليها كل حياة الإنسان، لأن العبرة بالمعارف ليس بكم المعارف وإنما بتأثير المعارف في حياتنا. ما ذكره السيد حسين هنا يذكرنا بقصة مشهورة في كتب السلوك والأخلاق عن أن أهمية المعارف في محتواها وليس فقط في كمها، عن شقيق البلخي أنه قال لصاحب له يسمى حاتم الأصم: قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ فقال: ثماني مسائل. فهنا تعجب، قالوا: كل هذه المدة تعلمت ثماني مسائل؟ قال: نعم، تعلمت ثماني مسائل فقط. ثم طلب منه: ما هي هذه المسائل؟ قال: أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق، فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. وأما الثانية فإني نظرت إلى قوله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى. قال: فما الثالثة؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عنده محفوظا. قال: فما الرابعة؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب، فنظرت فيها فإذا هي لا شيء، ثم نظرت إلى قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريما. يقول: أنا فاتني الشرف وفاتني النسب وفاتني الحسب، فعلمت أني رجعت إلى القرآن فقرأت هذه الآية فعملت حتى أكون كريما عند الله، فعملت في التقوى حتى أكون كريما عند الله. قال: فما الخامسة؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعنوا بعضهم بعضا، يطعنوا بعضهم في بعض ويلعنوا بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد، ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسمت المعايش، فتركت الحسد وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه وتعالى، فتركت عداوة الخلق عني. قال: فما السادسة؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديته واجتهدت في أخذ حذري منه، لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي. ثم قال: فما السابعة؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له، ثم نظرت إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها، فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت مالي عنده. قال: فما الثانية؟ قال: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق، هذا متوكل على ضيعته وهذا متوكل على صحة بدنه، وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله، فرجعت إلى قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكلت على الله عز وجل فهو حسبي. يعني قال الشيخ لهذا التلميذ: وفقك الله، لقد عرفت فالزم. طبعا هذه القصة تبين أن المعارف ليس بالضرورة أن تكون لدينا معارف كثيرة، هناك معارف أساسية يمكن أن تؤثر في حياتنا تأثيرا كبيرا، وهذه المعارف كلها معارف قرآنية، والله تعالى يرسخها فينا بمختلف الوسائل. لذلك السيد حسين هنا يبين أهمية هذه المعارف. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني هذه المعلومة تساوي قناطير مقنطرة من العلوم من المعارف، تؤثر في الحياة جميعا. لماذا؟ لأنها تؤسس للحياة، تؤسس للفكر الصحيح السليم الذي تنبع منه الحكمة، وتنبع منه التصرفات السليمة، وتنبع منه المواقف السليمة. ولذلك الانشغال بالكثرة عن النوعية وعن الاهتمام بالإصلاح والتزكية، طبعا هذا يجعل الإنسان كذلك الذي وصفه الله تعالى كالحمار يحمل أسفارا، والحمد لله رب العالمين.